اللهم استعان. نعم الله أكبر. قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. اللهم استعان. ابتلاء وامتحان. الله أكبر. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز. بلى قد جزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. الله أكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. الله أكبر. الله أكبر. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. اللهم صل على رسول. وهذا واضح مأمور بهذا. الله أكبر. نعم. اللهم استعان. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر رضي الله عنه كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. الفرق العظيم وما أعطى الله هذا الصديق من الثبات والبصيرة رضي الله عنه ورحمه الله. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت. يعني يقول الصديق لعمر: استمسك بغرزه من غرز الرسول، فإنه رسول الله. يعني إياك والشك وإياك والريب. فهذا ابتلاء وامتحان في مجيء أبي جندل في هذا الصلح. تميز أهل البصائر وأهل الصبر والثقة من غيرهم. الله أكبر. نعم. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. حاشية: أي أعمالا صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء. وفي رواية ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به. انتهى. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حارقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهذا الذي فعلوه ليس شك ولا ريب ولكن يرجون لعل ولعل لعل ولعل لعل يصير شيء من شدة ما أصابهم من المصيبة العظيمة. جاءوا ليعتبروا وصدهم هؤلاء المشركون وجرى هذا الصلح الذي في غضاضة عليهم، فلهذا توقفوا عن المبادرة بالهدي بالهدي. فلما رأوه باشر بادروا رضي الله، عرفوا أن الأمر جد وأن الأمر ما ليس فيه حيلة وانتهى. اللهم صل اللهم نعم. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: فتح عظيم، دخل فيه الناس في دين الله أفواجا، كثر المسلمون، توافدوا على المدينة، وأمنت الطرق، حصل خير عظيم، ولله فيه الحكمة جل وعلا، سماه الله فتحا. نعم الله أكبر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولما رجع إلى المدينة وأنزل أيضا لقد رضي الله عنه إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم، وأنزل عليهم السكينة ورجعوا بهذا الصلح. نعم. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى يعني بلغ هذا الحليفة، يعني تنفيذا للمعاهدة، رده إليهم وهو جاء مسلم لكن حسب الشروط رده إليهم مع رسوليهم. نعم. لكن الله أنجى من شرهم كما يأتينا. فخرجا به حتى بلغا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير رضي الله عنه لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير رضي الله عنه: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد. الله أكبر. الله يدر، الله يدر رضي الله عنه. الله أكبر. وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى تاسيف البحر وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله لا يسمعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جعل الله لهم مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر. نعم. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجهاشت بالماء، كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع في الصحيحين. ثاني ما قتل بس جاء خايف هارب، قتل واحد ما ليش يدفع؟ ما قتله، قتله أبو بصير، قتله الشخص الذي هرب منهم. وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهما من كنانته، وهو في الصحيحين أيضا. وفي مغازي أبي الأسود أن عروة توضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب في البئر، ونزع سهما من كنانته وألقاه في البئر ودعا الله تعالى فغارت بالماء حتى جعلوا يغتدفون بأيديهم منها وهم جلوس على شقها، فجمع بين الأمرين. على شقها ولا شفتها؟ شقها. على شقها نعم. وهم جلوس على شقها. ايش؟ فارت بالماء او فارت؟ ففارت. نعم. ايش اللي عندك؟ بالغين احسن الله. لا غلط، فارت. ففارت. فاين؟ ايه فارت بالماء. فاء ممدوده ثم الراء. فارت بفاء واحده. ايه وراء وتاء. الغين فاء. غلط، تصحيف. نعم. يعني ففارت بالماء. نعم. شفتها احسن. وانك شقها. نعم. شفتها أحسن. قال الشفة أحسن، شفة البريد، شفة البئر، حافتها. وهم جلوس على شفتها. على شفتها. على شفتها. شفتها. نعم. وهم جلوس على شفتها، فجمع بين الأمرين، وهذا أشبه والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، فشربوا وتوضأوا وكانوا 15 مئة. وهذه غير قصة البئر. يعني جمع الله لهم هذا وهذا. هنا البئر جاشت بالماء لما ألقى بها سهمة وتوضأ وصب الماء فيها، ونبع الماء بين أصابعه أيضا، جمع الله لهم هذا وهذا وفرج كربتهم ويسر أمرهم سبحانه وتعالى. وهذا قد وقع في المدينة، وقع مرة أخرى أيضا، نبوع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فصل. وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة. هذا معناه الوقت، يعني مطرنا في الوسم، في صفر، في ربيع، في الشتاء، ما في شيء، ما يقول بالباء، في مطرنا في كذا، في الوسم، في الشتاء، في رجب، في عاشور، ما يخالف. أما بنوء كذا ما يجوز، لأنه كذا يوهم أنه السبب، وأنه مباشر، وأنه مؤثر. الغالب يعني يتحرون المطر، مثل ما يقال لهم المطر يكون في الشتاء، والغالب أن في الغيظ ما يسير، هذا حسب العادة. من بين أصابعنا المعروف، من بين أصابعه، ولا مانع من بين أصابعه، قريب من أصابعه. الله أنبع الماء من هذه الأصابع في الركوة. هذه من آيات الله العظيمة، إنما أمره إلى رأسه أن يقول كن فيكون. من بين أصابع ومن أصابع ما لم متقارب، لكن معروف الرواية من بين أصابع، يعني كل ما بين أصابع نبع الماء من بين الأصابع صارت عيون. لله سبحانه الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى الله أكبر. نعم، مثل ما جمع الطعام يوم التبوك، هذا يأتي بقبضة تمر، وهذا يأتي بخبزة، وهذا يأتي حتى جمعوا شيئا قليلا على البساط فدعا في بركة وصارت أكواما عظيمة، أكلوا ورفعوا في أويتهم من هذا الشيء القليل بارك الله فيه، وصار أكواما عظيمة حملوا منه في أمتعتهم. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى. فصل. وجرى الصلح بين المسلمين وآل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3 وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن من في القرب والسيوف في القرب، نعم جمع قرام، سن الله إليك، والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا، فقال من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. والمقصود من هذا أن الإصلاح بين الناس إذا كان فيه المصلحة فلا بأس، وإن كان في غضارة إذا رأى ولي الأمر الصلح بينه وبين عدوه لمصلحة المسلمين، ولو ببعض غضاضة على المسلمين لما هو أكبر لمصلحة العظمى كما جرى يوم الحديبية فلا بأس، فإن في هذا مصالح للمسلمين، يهاجرون ويطمئنون في طرقاتهم، ويتصل بعضهم بعض ويتعلمون القرآن والسنة، فحصل بهذا فتح عظيم حتى سماه الله فتح، إن فتح مبين. نعم. وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيها دعا رسول الله. كعب كان كعب يؤذيه هوام رأسه وهو محرم مع الناس في صلح الحديبية، وطال المكث محرمون ينتظرون الاتفاق مع قريش على دخول مكة لأداء العمرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه وهو مرأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، وأنزل الله في ذلك فمن كان به من كان منكم مريض أو به هذا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا إنسان عرض له عارض وهو محرم يقتضي حلق رأسه قبل أن يحل، أو تغطية رأسه قبل أن يحل، أو لبس المخيط، فلا حرج يفعل وعليه الكفارة المخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في محل إحصار إن كان محصر أو في مكة أو في الطريق حسب ما يصاب. نعم. وفيها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1. وفيها نحر البدنة 7 والبقرة 7. وفيها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هديه جملا كان لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة ليغيظ بالمشركين. برة بالتخفيف، أحسن الله إليك. نعم. كان في أنفه برة من فضة ليغيظ بالمشركين. وفيها أنزلت سورة الفتح، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. نعم. ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، وكان في الشرط أن من شاء يدخل في عقده صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل. اللهم صل على محمد. ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات. نعم. خزاعة كانوا مسلمين. فيهم مسلمين فيهم كفار، بعضهم بعضهم، نعم، مسلمهم وكافرهم، كانوا عيبة نصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي كان بينهم، فلم يرجعها إليهم، ونهاه الله عز وجل عن ذلك، فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن، وهو عزيز جدا، وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين فأبى الله ذلك. وهذا هو الأظهر، أن الصلح بينه وبينهم في الرجال، لأنهم أهل الجهاد وأهل الحرب، ما كان للنساء دخل في هذا. ولهذا لما جاء المؤمنات المهاجرات بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن غير داخلات في هذا، فأنزل في هذا في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، الآية. فلم يدخلن في العقد إذا ظهر صحة هجرتهن قبلنا. وكان من جملتهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأبوها قتل يوم بدر، أبوها عقبة كان من أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله قتله يوم بدر صبرا، قتل بين يدي النبي بعد الوقعة صبرا، هو النضر بن الحارث، وكان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذى، فأقر الله عينه بقتلهم صبرا يوم بدر. نعم. وأم كلثوم هذه هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: ما سمعت النبي يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا، فالإصلاح بين الناس يباح فيه الكذب للمصلحة العامة الذي لا يضر أحدا، وهكذا في الحرب من غير نقض العهود، بل كذب ينفع المسلمين ولا ينقض عهدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومن ذلك أن يقول للغزو إذا حاصروا حصن أو مدينة وامتنع عليهم فتحها، ورأى ولي الأمر أن يخدعهم بشيء، فيعلن للناس أنه قافل إلى بلده حتى يخرجوا من حصونهم، فإذا خرجوا خر عليهم. هذا ليس من الخيانة وليس من الغدر، لأنه لم يقل لهم أنتم آمنون، بل أعلن القفول، فلما كان في أثناء القفول رجع إليهم حتى يتمكن من حربهم بعد خروجهم من الحصول. هذا معنى الحرب، خدعة. أحسن الله إليك. قال إن ضبط خدعة بالفتح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلفظ، يقال خدعة وخدعة لغتان، خدعة وخدعة. نعم. لكن من قال أحسن الله إليك إن تلفظ النبي والرواية بالفتح صحيح؟ نعم. نعم. من قال إن الرواية بالفتح هل هذا صحيح؟ ما أعرف. المعروف اللي نقرأ ونعرف من قديم الحرب خدعة، قال بعضهم يجوز فتح يعني أحد الخدعات مثل الضربة والقتلة. نعم. اثنين النضر بن حارث وعقبة بن أبي بعد ما انتهت الوقعة وهم أسرى قتلهما وهم مع الأسارة، لأن الإمام مخير في الأسارة، إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء فادى، وإن شاء أخذ، إن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء من على وإن شاء قتل وإن شاء فادى بهم من المسلمين، فإما من بعد وإما من بعد وإما فداء. والتورية مثل ما سمعت، التورية مثل كون يعلن يوري الناس أن النبي يقفلهم وهو قافل إذا أراد غزو فر بغيرها، مثل بيروح للشام يقول يسأل عن طرق اليمن وش الطريق الفلاني، يروح من اليمن اللي يسمع يحسب انه بيروح من جهة اليمن، وهو مو براح من جهة اليمن، بيروح من جهة الشام، لكن حتى لا يبلغ أهل الشام انه قاصدهم، او يريد اليمن ولكن يريد التعمية والتورية، فيقول كيف الطريق الى تبوك، كيف الطريق الى الاردن، كيف الطريق الى كذا، الجهات الشمالية، حتى لا يبلغ الجهات الجنوبية انه قاصد لهم. إذا كان ما دعاهم لابد من يدعاهم، إذا كان قد دعاهم وأصروا ما لا بأس يغير عليهم المغرب، إذا كان قد دعوا. أحسن الله إليك، وصريحا قال سنغزو الشام وهو يريد اليمن، هذا يدخل في الكذب في الحرب، هذا آخر يدخل في الكذب. ما حاصل تولية إلا للحاجة، يعني من دون حرب، من دون حرب، يعني قتل بين يدي الصبر، هو كان يقتل بين يديه مقدورا عليه، مقدورا عليه، ما هو في الحرب مصبور الذي هو أسير ولا سجين يتابه ويقتل صبرا. نعم قريب ما قهرا عليه، يعني من دون حرب بين مقدورا عليه فيما يتعلق بحالهما، ما يتعلق بالناس الآخرين، يقول بشتري كذا وبشتري كذا وبعطي فلوس وبعطي كذا وبعطي كذا، بس اسمحي ارضي، وتقول لها ابشر ما عاد اخالفك ولا ابدا، انا سوف الزم البيت ولا اخرج ولا اذهب لاحد ابدا الا برضاك، ولو في نيتنا سوف تفعل خلاف ذلك. نعم اذا راى مصلحه، والله ان اشتري ليس كذا، والله ان اشتري، والله ان اغير المنزل، ادور منزل احسن من المنزل. نعم ما خال إنه يفعل اللي يستطيع والتوفيق بيد الله. يكون عليه كفارة إذا حلف؟ نعم إذا حلف يكون عليه كفارة إذا حلف وحلف لزوجته؟ إيه عليه كفارة، عليه كفارة. نعم نعم حسن الله إليك، إذا كان عليه كفارة ما يكون غير جائز؟ وراه أهلي بس ولو جائز، لأن بعض الناس حسن الله إليك فهموا من دروس سابقة أنه لا يجوز لا أن يحلف ولا وليس عليه كفارة. نعم أقول في دروس سابقة بحث الموضوع هذا أنه يحلف لها وليس عليه كفارة. لا هذا الحديث الكذب عليها. أي نعم الكذب عليها لا بأس بالكذب، أما إذا قال والله أن أعطيه كذا وكذا ولم يفي ليظهر له داخل في الأيمان مكفرة، أما الكذب فلا بأس الكذب عليها. أما الواقع إذا كان كذب ما في كفارة، أما إذا كان وعد في المستقبل، أما الكذب يجوز الكذب عليها، لأن يعني بحث في الكذب ولو حلف الكذب عليها، يعني من اليمين الكاذبة ما فيها كفارة، لكن الوعد المستقبل سوف يعلى كذا، سوف يشتري لها كذا، سوف ينتقل من البيت الفلاني إلى البيت الفلاني، هذا محل نظر. إذا كان ناوي الكذب هذا ما في شيء، إذا كان ناوي الكذب ما في شيء، القاعدة أن اليمين الكاذبة ما فيها شيء إذا كان ناوي الكذب، أما إذا كان ناوي الفعل ثم رأى المصلحة في عدم ذلك عليه كفارة، والله إنه يسافر ثم رأى المصلحة في عدم السفر يكفر، والله يعطيك كذا ثم رأى المصلحة أن لا يعطيه، أما إذا كان نوى الكذب فاليمين الغموس لا فيها كفارة، فيها الإثم، لكن مع الزوجة ما فيها إثم، في الإصلاح ما فيها إثم، في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي الزوجة ما فيها إثم، وإن كانت يمينا الغموسة في غيرهم، بخلاف الأيمان المستقبلة، بخلاف الأيمان التي يريد فيها الخير أو أن يفعل ثم بداله يكفر عن يمينه، أما القاعدة في الأيمان الكاذبة المتأول فيها ليس فيها كفارة، مع مثل ما تقدم مع الزوجة وفي الحرب وفي الإصلاح بين الناس ما فيها كفارة. نعم أحسن الله إليك، بعض الناس فهمنا ولا ما فهمنا؟ أي نعم أحسن الله إليك. نعم بعض الناس ربما كذب على والدته لمصلحة يراها، هل يجوز له هذا؟ محل نظر، أو محل نظر يحتاج تأمل، أو محل نظر. أحسن الله إليك. لا الإصلاح عام قد يكون، لكن بينه بها يعني اختلاف، أو بينه وبين أبيه اختلاف وكذا، ليصلح الحال بينه وبين أبيه وبينه وبين أمه، قد يدخل في الحديث، قد يدخل في الإصلاح، بين الرجل وبين أمه، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وإخوته، بعد يدخل لا يضر أحدا. هذا اليمين لا تضر أحدا، مثل أمه مشدة عليه أنه يتزوج، وهذه المرأة دي ما تكفي، أو النبي يطلزها ويرى والله أني سوف أتزوج، والله أني سوف أطلقها، يبي يدفع الشر اللي بينه وبينها ويرضيها. الله أعلم اللي يظهر، والله أعلم أنه داخل في الإصلاح بينه وبين والدته، ما يضر أحد هذا بينه وبينها. تقول هذه المرأة ما فيها خير وأنا أبغينها، والله قال والله أن أطلقها في المستقبل إن شاء الله، والله أن أتزوج، وهو ما أراد هذا إلا ما أراد الإصلاح. نعم. فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومنها أن الإحرام، وهذا يخالف ما عليه الكفار، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الهجور، ويرون العمرة تكون في غير أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في أشهر الحج ليعلم الناس أنه لا بأس بذلك. وهكذا عمرة يوم الجعرانة في ذي القعدة، وعمرة القضاء في ذي القعدة، كلها خلاف ما عليه الجاهلية. نعم. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. نعم، هذا هو الصواب. المقصود أن السنة من ميقات بلده، لا يروح الشام ولا غير الشام، من المدينة من ميقات المدينة، جاء من الطائف من ميقات الطائف، جاء من الشام من ميقات الشام، إلا إذا مر على جهة أخرى. والحمد لله. نعم، إذا كان ناوي العمرة وجاوز الميقات عليه دم، إلا إذا نزل وعود الميقات وحرم منه لا بأس. إذا نزل عود الميقات وحرم منه ولا عليه شيء، ولو أحرم عليه دم. إذا حرم من جدة ولا من أثناء الطريق عليه دم، لأنه جاوز الميقات بغير إحرام. لكن لو نزل من الطائرة وعود الميقات وحرم منه قبل أن يحرم في الطائرة لا بأس، ما عليه شيء. نعم، يلبي يلبي وعليه فدية، يطعم 6 مساكين أو ذبح شاة وصيام 3 أيام، ولو في عن لبس المخيط يعني اللي يحتاج إليه. لو قدم من اليمن ثم وصل إلى جدة حفظك الله، قال أقرب لي ميقات الطائف فسأذهب أحرم من الطائف وأترك يلمنا، لا ما يجوز له، أما يعود ولا عليه دم. لأن الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا هو ميقاته، ميقاته يلمنا، إلا إذا جاء من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف، أما إذا يمر يلمنا ويتجوزها لا، ليس لا يتجوز يحرم ميقات الطائف، له نيته إذا جاوز الميقات ولم يحرم عليه دم، ولكن لا إثم عليه إذا كان ما شعر الجاهل والناس عليه كالعامد، لكن الجاهل والناس لا إثم عليه، والعامد عليه الإثم مع الفدية، والجاهل والناس لا إثم عليه لكن عليه الفدية، لا حرج إذا أراد ينزل في جدة لحاجة ثم يعود الميقات لا بأس. نعم. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. نعم، الهدي مسنون في العمرة وفي القران وفي الحج. نعم. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. إشعاره سنة وجرحه في السنام حتى يعلم أنه هدي. ومنها استحباب مغايرة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هدي جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بالمشركين. فيه مشروعية يظهر ما يغيظ المشركين، لأنهم أعداء، فيظهر الجلد والقوة والنشاط وغير ذلك مما يغيظهم كله مطلوب. نعم. وقد قال الله تعالى ولما دخلوا مكة في عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا ليظهر قوة أهل المشركين، وأنهم بحمد الله نشيطون، وأنهم ليست بهم حمى، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الله أكبر. الحمد لله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحمد لله. الحمد لله. نعم. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. وهذا من الاحتياط. هذا من الاحتياط للجيش من أخذ الحذر. الله يقول: يا أيها الذين خذوا حذركم، يبعث العيون لينظروا الطريق والحذر من شر الأعداء، كل ذلك أمر مطلوب. نعم. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. وهذا أمر معلوم، دعت الحاجة إلى الكافر ليساعد المسلمين فلا بأس، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مريق وهو ثني ليدله على طريق المدينة، واستعان باليهود في خيبر وأعطاهم النخيل والزروع بالنصف ليعمروها بالنصف. نعم. إذا كان في مصلحة ولا مضرة على المسلمين لا بأس. نعم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض. ولهذا قال تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. سبحانه وتعالى. الله أكبر. ومنها جواز أحسن الله إليك. ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. أحسن الله إليك. لما شاورهم في سبي النساء والذرية، نتوجه إلى مكة يعني، لما شاور الصحابة. إيه نعم. ماشي ماشي. نعم. نعم. لا، حين قال الصحابة أنهم الآن خارجون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فشاورهم أن يذهب إلى مكة عند غيبتهم عن نسائهم وأولادهم. نعم. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصوى يعني حرنت ولحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال: ما خلت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده، ما أراد الله من الصلح الذي حصل به الخير العظيم. ومنها أن تسمية ما يلابس الرجل من مراكبه ونحوها سنة. أو القصوى، أحسن الله إليك. تسمية القصوى بهذا الاسم عن الناقة. إيش؟ ومنها ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. لا حرج يسمي دابة باسم معروف. نعم. يعني يسميها باسم خاص به تتميز به. يقول: ناقة فلان وبغلة فلان والقصوى والعرجاء والشهباء، وما لقبها بأشياء تعرف بها. نعم. تكون سنة يا شيخ. نعم. من الشر المطهر. نعم.

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ. وهذا هو الصواب، أن المسجد الحرام اسم الحرم كله، وأنا مضاعفة لجميع الحرم 100 ألف صلاة، إذا صلى في بيته النافلة أو المريض هذه مضاعفة، وهكذا النساء، لأن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. نعم. الله يحفظك. كان هو في الحل إذا جاءت الصلاة نزل إلى، أو كان يعني في الحل إذا جاء الصلاة، يعني أخيانا في الحل ويصلوا في الحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، كذا العبارة. أي نعم، يعني خيامه وأثاثه ومتاعه مضطرب كذا، ضربها يعني خيم يعني الصلاة في جميع الحرم، لكن كل ما كانت الجمع أفضل والكعبة له مزية أخرى. أقول ثابت هذا عن لو ما ثبت، هذه لك كلها دالة على أن المسجد الحرام يعم الجميع سواء ثبت أنه يصلي في الحرم ولا ما يصلي في الحرم. نعم. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه من هذا قوله جل وعلا في نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام هو معناه المسجد خاصة اللي هو الكعبة، معناه الحرم كله. نعم. كذلك ما يريده بإلحاد، ما يريده بإلحاد من ظلم ما هو مقصود المسجد اللي هو الكعبة، ما يريد فيه يعني في الحرم كله نذيقه من عذاب النار. نعم. نعم، يعني مخيم مضطرب مخيم ضرب خيامه في الحيل. نعم. المسجد الحرام إذن في القرآن يطلق على جميع الحرم، جميع أجزاء الحرم في جميع القرآن. نعم، مساجد مكة وبيوت مكة كلها داخلة. نعم. المدينة خاص مسجد صلى الله عليه وسلم، قال مسجدي هذا، تفضيل في مسجدي هذا وما ألحق به من الزيادة. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز هذا ما حنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مضطر لذلك، ما في الحرم محل مناسب للسكن، المسؤول ينزل في الحرم فيما يسر الله. النبي نزل في الأبطح في حجة الوداع، ما نزل خارج، نزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا بحث آخر من الحج، هذا بحث آخر، بيت المزدلفة واجب من الواجبات، عليه دم إذا ترك المزدلفة. نعم. نعم. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو. ابتداء. طيب. نعم، لأن قال لهم عليه الصلاة والسلام قد نهتكم الحرب ولو خليتم بيننا وبين الناس، وقال لا يسمح الله بعضهم حرمات الله إلا أجبتهم إليها، ورغب إليهم أن يصالحوا، لأن الحرب أنها فتهم، ولأن في هذا خير للمسلمين. نعم. ولهم أقوياء إذا رأى مصلحة ولي الأمر. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. نعم. منهم هذا الباب بعد عثمان، وهنا جاءته رسلهم. نعم. وفي قيام المغيرة، ومنها قصة مصالحة اليهود على خيبر حتى يعمروها من أموالهم ولهم النصف، هو وافقهم على هذا المصلحة المسلمين. نعم. لا حرم، عرفة من الحل، عرفة، أما منى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة حل. وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه هذا فيما يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أقر المغيرة لأجل الخطر، فإن المشركين إذا وصلوا إليه وهم قريب منه يراودون في الصلح قد يتعدى منهم، قد يحصل منه عدوان، فكان في وقوف المغيرة على رأسه حراسة وحماية، مثل ما قال في بعض الليالي لما حصل عنده بعض القلق قال: هل يتراجب من أصحابي أهل سنين الليلة؟ فجاء سعد حرسه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا كان هناك حاجة يكون حرس على رأس ولي الأمر أو غيرهم من يخاف عليه، ليس من التكبر وليس من الخيلاء، بل لمصلحة الشرعية. نعم، إذا تيسر صلاة الحرم لا شك أنها أفضل لأجل المضاعفة. نعم. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. فإن المغيرة رضي الله عنه كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق رضي الله عنه لعروة: امصص بضر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان في مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهنى أبيه. فأعظوه هنى أبيه ولا تكنوا، يعني فرج أبيه، بضر اللات يعني احتقارا له، يعني لن نفر من رسول الله بل ننصره ونحميه. أما أنت يا عبد اللات امصص بضرها لكونك تعبدها. نعم، بضرها فرجها. نعم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه، ويقال له اعضض أيرى أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. اللهم استعان. الله أكبر. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجهوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولهذا تحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل قول عروة ما أو شابه سيفرنا منك، وغير هذا ما قد يقع من الرسل. نعم. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخي بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك من عادته من الآن بعد، إذا أراد يتحدث إليك يمسك ما تيسر ثوبك ولا لحيتك ولا، من عادة المعشاة من شدة الحرص. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لأجل تصحيحهم الكفر، نسأل الله العافية. نعم. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، لأنهم أخذوها وتمسحوا بها، فلو كانت نجسة ما أقرهم عليه. النخامة والبصاق وما يخرج من الأنف كلها فضلة طاهرة. نعم. لا يدعي الإسلام ولا هو على كفره، هل يدعي الإسلام ويقول إنه نبي رسول بعد محمد، يعني شريك الله في الرسالة لكن بعدها يكون خليفة. ومنها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله: لما جاء سهيل سهل أمركم. نعم. اللهم وضوء المستعمل بعد الزوجة، بعد الزوجة وغيرها طاهر الصاهر، وهنا حط جعل يديه حتى فار الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وكونك توضأ وصب في الجنيب حتى فارت، كل هذا يدل على طهارته. لكن أحسن عليك، ما جاء من النهي عن استعمال فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، لكن على سبيل الأولوية، نهى رسول الله تسرج بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل جميعا، لكن على سبيل الأفضلية، وإذا تسرج وإذا فعل فلا حرج، ولهذا اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، الأمر في هذا واسع. أما قول بعض الفقهاء أن إذا خلت به لا يتوضأ به الرجل، هذا قول ضعيف لا وجه له. نعم. كذلك هذا يجعله مستعمل، كون النبي وضع يده في الماء، ولعلها أراد الوضوء هنا توضأ وصب في البئر. أيضا إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء، كذلك يعني من يأخذ من أطراف يديه ومن أطراف ينتهي من رأسه ومن رجله عليه الصلاة والسلام، وما وضعه اللي صب في القريب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا. نعم. نعم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. وهذا واضح، إذا اشتهر باسمه واسم أبيه كفى، إذا اشتهر الشاهد والمدعي والمدعى عليه باسمه واسم أبيه كفى بلا شك. ولهذا قال: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، لأن هذا مشهور وهذا مشهور. نعم. ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتب باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عند الحاجة يشترط عند الحاجة إذا احتجت من الجد. فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب، والله أعلم. رحمه الله. اللهم صل وسلم. الانتقال بعد الحج أو الاعتمار إلى منطقة الحل خشية مضاعفة السيئة، ما هي باش سكان في مكة ولا ضايفة كذا على برواش؟ هل من السلف من فعلها صلى الله عليه؟ يقال أن عباس خرج إلى الطائف لأجل هذا، ولكن كون يسكن مكة أفضل لأجل المضاعفة. النبي سكن مكة ما راح، والصحابة سكنوا مكة حتى انتهى الحج. صفا والمروة يبقى في الحرم أفضل. صفا والمروة من خارج المسجد كلها من الحرم، كلها من الحرم، كلها يسمى مسجد الحرم، كل الحرم مسجد الحرم، كلها يسمى مسجد الحرم. نعم. صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما المال فلست منه بشيء. يقول المؤلف: دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوب. كيف هذا؟ مو واضح، المقصود أني أقبل إسلامك يا سراقة يا مغيرة، أما المال فلا نحسن فيه، يعني يرجع فيه إلى جهة أخرى. هل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المال؟ المقصود أنه أعرض عنه عليه الصلاة والسلام. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي أخذ المغيرة؟ لا، معناه أني ما لي دخل فيه، المغيرة أخذه وهو كافر، صرف فيه أما الإسلام فأقبل وأما المال فلسلم. يعني المقصود أن تركها ما تعرض لها بشيء عليه الصلاة والسلام. المؤلف يقول دليل على المال المشرك المعهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. من أين هذا؟ مهو بواضح مهو بواضح. سن الله شيخ بارك الله فيك. إذا اعتمر الرجل وحل من العمرة وأراد أن يخرج من التنعيم يعتمر عن والده الميت فهل له ذلك؟ ما في ما أعلم ما مثل ما اعتبرت عائشة رضي الله عنها. نعم منع ذلك قال بحجة أنه لم يبحث عنه السلف. لا ما أعلم ما في بأس فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلت عائشة بأمر النبي هذا أعظم شيء. نعم نعم. الشخص إذا قطع الإشارة وتوفي بسبب ذلك هل يكون في حكم قاتل نفسه؟ والله لي ظلي إنه ممن ساعد على قتل نفسه بعد ظلم نفسه ليس له تعدي الإشارات لأن الدولة وضعتها لمصلحة المسلمين فلا يجوز تعديها. وكذلك السرعة يا شيخ الله يبارك. والسرعة كذلك عن الحد المحدود لا تجوز. وهكذا إذا رأى أنها فيها خطر لا يفعل حتى ولا دون الحد المحدود. إذا رأى أن فيها خطر يتركها. وإذا صار ما في السيارات حسن الله يبارك. ولا ما في السيارات لا يتعدى الحد المحدود. قد تهاجم السيارة ولا يدري من هنا ولا من هنا. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية الرياض هاتف وفاكس 4859494 جوال 055-485-9494 موقعنا على الإنترنت www.albardain.com ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.